شاوريان ريخ اللي مغريب اك من شاوريان اربي في كيس وقوري في غنغرس غايا زيزرين ولا غيك مع الفراق لان ناغدس كل نقود زان يا نروفنيان أغدي زرين رادك في اللصاص ولاغ ويا مرقع الزدر يا نسيس اللان تلاقي سلم عنايا كل تيفاوين ويمسع ثغيل هذا يسلك يا نوفان يبقو تفراني الوادا يرانا تناتي فران ويبقو تفراني الوادا يرانا تناتي فراني وتمنعت نوجدك لساتنت التفان ويا معشاق رقس يا كلال وفاس جينيا لازم سير سير ربا زامنين يا ووال لازم سير سير ربا زامنين يا ووال آسف عدني مريد إسقس كرال خير سامي ملا وقوقنا اغسل لما يا من سامي ملا وقوقنا اغسل لما يا من سامي سفا واخسود راس يا كورا الاسناس ألو